بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة بالمدينة النبوية عام 33 و400 هجرية أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في تكملة شرح نظم لامية المنسوخ للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الرابع. قال الناظم رحمه الله تعالى: كذاك في القتل صبرا عن قريش نها لوصله رحما منهم به تصلوا، وقبل ذا قتله صبرا أمية في بدر كذا كل من منهم بها قتلوا، وحوزه سلبا من دون بينة لقاتل شرطها بعد به العمل، والامتحان لشرط الرد ناسخة في الصلح أو إنما يعنى به الرجل. الحمد لله، هذه الأبيات تتمت الكتاب. يقول رحمه الله تعالى: كذاك في القتل صبرا عن قريش نهى لوصله رحما منهم به تصلوا، لوصله رحما منهم به تصلوا، وقبل ذا قتله صبرا أمية في بدر كذا كل من منهم بها قتلوا. في هذين البيتين المتتاليين مسألة من مسائل الناسخ والمنسوخ في الجهاد أيضا، ألا وهي جواز قتل القرشي صبرا جواز قتل القرشي صبرا فإنه صلى الله عليه وسلم قد قتل من القرشيين من قريش يوم بدر 70 وأسر 70 صلوات الله وسلامه عليه، وقتل صبرا النضر بن الحارث حينما وصل صلى الله عليه وسلم الصفراء، وادي الصفراء المعروف على طريق بدر، منطقة الصفراء وادي الصفراء، إذ نزل بها صلى الله عليه وسلم وأقام بها يقسم غنائم بدر، يقسم غنائم بدر، فهناك قتل صبرا النضر بن الحارث. ولما نزل بعرق الضبية أو الضبية ضرب عنق عقبة بن أبي معيط، ضرب عنق عقبة ابن أبي معيط، وذلك لأنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر منه عليه الصلاة والسلام أذيته له قبل الهجرة في مبعثه عليه الصلاة والسلام حينما كان بمكة، بل ضغط على رأسه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بقدمه، يقول عليه الصلاة والسلام: حتى خشيت أن عيني تندران، أي تخرجان، لغة أهل المدينة والحجاز ندرا يعني خرجا، تندران يعني تخرجان. فقتله صلى الله عليه وسلم صبرا في هذا الموضع، وهو عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بالخلق، لكن هؤلاء اشتدت أذيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فقتلهم عليه الصلاة والسلام وهم من قريش. فقال له: من للصبي يا محمد؟ قال: النار. فقتلهم صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كلهم من قريش. والناسخ لهذا الحكم وهو الذي قال فيه الناظم: كذاك في القتل صبرا عن قريش نهى. الناسخ لهذا الحكم ما خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مطيع عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة، لا يقتل قرشي بعد اليوم صبرا إلى يوم القيامة، يعني هكذا يؤخذ عنوة فيربط ويقتال. ويستثنى من هذا النهي عن قتل القرشي صبرا المماثلة التي دل عليها قوله جل وعز: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير لهو خير للصابرين. فهذا جائز، فإن الله قد جازه. وقد قلنا قبل قليل هناك فرق بين المثلة والمماثلة، فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص الذي في صحيح مسلم نهى عن قتل القرشي صبرا بعد يوم الفتح. وقوله رحمه الله تعالى: وحوزه سلبا من دون بينة لقاتل شرطها بعد به العمل، يشير الناظم رحمه الله تعالى في هذا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، وذلك لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وكان هذا متى؟ حنين، في حنين كما في البخاري. وذلك فإن أبا قتادة قد قتل رجلا كان يثخن في المسلمين ذلك اليوم، ثم بعد ذلك لم يجد سلبه، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فبحث يبحث ذهب يبحث، فقام رجل فقال: عندي أنا يا رسول الله فأعطنيه. قال أبو بكر رضي الله عنه: لا، هالله لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن رسول الله فيعطيك سلبه. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليه السلب، والسلب هو ما كان على المقتول من العدو، من لباسه، من الدروع والخوذة ونحو ذلك من السلاح الذي يكون مدججا به. فكان هذا أول مال تأثله أبو قتادة واشترى منه حائطا بالمدينة. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقام أبو قتادة ذلك اليوم يبحث عن هذا. فهذا هو منطوق الحديث، ومفهومه أنه إذا لم توجد للقاتل بينة على انفراده بقتل هذا الكافر فظاهر الأمر أنه لا يستحق ما لم يقم بينة. وهنا الرجل اعترف، قال: المتاع عندي، السلب للكافر هذا الذي قتله أبو قتادة، قال: عندي، لكن نفلنيه يا رسول الله. فقام له أبو بكر رضي الله عنه، والقصة مشهورة في الصحيح. قوله رحمه الله تعالى: وحوزه سلبا من دون بينة لقاتله. فهذا يبين أن القاتل إذا لم يقم بينة على أنه انفرد بقتل هذا الشخص فإنه لا حق له في السلاب. قوله رحمه الله: والامتحان لشرط الرد ناسخة في الصلح أو إنما يعنى بها الرجل. يشير رحمه الله تعالى في هذا البيت إلى مسألة النساء المهاجرات، وهي التي نص الله جل وعلا عليها في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. إذ هذه الآية نزلت بعد صلح الحديبية في شأن سبيعة بنت الحارث، فقالت: يا محمد قد جئتك مؤمنة بالله مصدقة بما جئت به، فأخذها عليه الصلاة والسلام، فلحقها زوجها بجماعة من المشركين، فقال: يا محمد أردد علي امرأتي، فإنك اشترطت أن ترد علينا من أتاك منا، وهذه طينة الكتاب لم تجف، يعني الكتاب جديد طري أخضر ما بعد جف. فقال عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا هم أن يردها، فنزلت الآية. ولذلك يقول الناظم: والامتحان لشرط الرد، يعني قوله جل وعز: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، هذا يخرج من الرد إذا علمناهن مؤمنات. وقيل يقول رحمه الله تعالى: في الصلح إنما عني به الرجل، هذا الكلام في الرجال، أما النساء فليسوا بداخلين فيما في الآية، وهذا هو الظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يردها لأن هذا الكلام كان في الرجال: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فهذا ناسخ لما كان قد تقدم من أنه يعيد، أو أنه يقال بأن هذا خاص في الرجال. الظاهر والله أعلم أن هذا خاص بالرجال وليس من باب النسخ، ليس من باب النسخ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه بأبي جندل رده، أليس كذلك؟ يرسف في قيوده، فقال: أترددني عليهم إليهم يا رسول الله وأفتن في ديني؟ فقال: اصبر فإن الله حتى يجعل الله لك فرجا ويجعل الله لك فرجا ومخرجا، فرد الرجل. من أما النساء فهنا مخصوص من ذلك، فلا يكون من باب النسخ والله أعلم. فهذا الذي قاله المصنف في نظمه هنا: والامتحان لشرط الرد ناسخة، يعني يكون فإن علمتموهن مؤمنات، تكون هنا المرأة بهذا الذي ذكر أنها مؤمنة إذا امتحناها، تكون ناسخة لما تقدم من أن يرد عليهم من جاءه مؤمنا، أو أن هذا في الصلح الذي هو الرد مقصود به الرجال، والظاهر أن المقصود كما قلت لكم الرجال، وحينئذ فلا نسخ، وهذا الذي يترجح عندي. هاتي ومن كتاب الإرث والوصية. قال رحمه الله تعالى: ومن كتاب الإرث والوصية. نعم. وبالمواريث فالإيصاء مرتفع لمن على أسهم الميراث قد حصلوا. وبالمواريث فالإيصاء مرتفع. نعم. لمن على أسهم الميراث قد حصلوا. كذا أولو الحلف منسوخ توارثهم بأولية ذي رحم به يصلوا. بأو بأولوية نعم ذي رحم به يصل. نعم، يشير الناظم رحمة الله عليه في هذا الكتاب كتاب الإرث والوصية بهذين البيتين إلى مسألتين من مسائل الناسخ والمنسوخ متعلقة بالإرث وبالوصايا، متعلقة بالإرث وبالوصية. المسألة الأولى المنسوخ فيها أو الأمر المنسوخ وجوب الوصية للوارث. قال جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذا هو الحكم المنسوخ، هذا هو الحكم المنسوخ. ناسخه الآيات التي وردت فيها فروض أصحاب الفروض من الورثة، آية المواريث يوصيكم الله، نعم، فهذا هو الناسخ، الآيات الواردة في ميراث أصحاب الفروض المقدرة لأهلها. فهذا هو قول الناظم رحمه الله تعالى: وبالمواريث، فالإيصاء مرتفع لمن على أسهم الميراث قد حصلوا. يعني المواريث التي استحقها هؤلاء الوارثون والأسهم التي حصلوا عليها بموجب الإرث بالفروض المقدرة يرتفع بها وجوب الوصية لهؤلاء الوارثين، هذا معنى البيت، وهو ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه، هذا معناه، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فارتفع الوصية للوارث بثبوت إيش؟ بثبوت الميراث المقدر له في الشارع. هذه هي المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فهي قوله رحمه الله: كذا أولو الحلف منسوخ توارثهم بأولوية ذي رحم به يصلوا. يعني المنسوخ هنا هو الإرث بالحلف، الإرث بالحلف، هذا كان في أول الإسلام منسوخ حينما قدم النبي عليه الصلاة والسلام هذه المدينة الطيبة وآخى بين المهاجرين والأنصار، فهؤلاء كانوا يتوارثون بموجب الحلف وهذه المؤاخاة دون القرابات وذوي الأرحام، فنسخ هذا الحكم، والناسخ له هذا هو الحكم المنسوخ، الإرث بموجب أو بمقتضى الحلف، هذا هو المنسوخ. ناسخه قول الله جل وعز: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، في آخر سورة الأنفال، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. فالشاهد هذا الذي كان في أول الإسلام نسخ، نسخ بهذه الآية، وبقي حينئذ حكم التوارث على هذا الذي ذكره الله جل وعلا، أصحاب الفروض المقدرة ثم بعد ذلك ما جاء من قرابة ذوي الرحم. فنسخ الحكم للتوارث بالحلف والأخوة الإسلامية، وأصبح الإرث بالقرابة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا: كان المهاجري يرث الأنصاري دون ذوي قراباته. كان المهاجري يرث الأنصاري دون ذوي قراباته وذوي رحمه للأخوة التي آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسخ بهاتين الآيتين بآية آخر سورة الأنفال: وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. ونسخ أيضا بآية سورة الأحزاب: كان ذلك في الكتاب مسطورا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. فارتفع الإرث بالحلف وبقي بأولوية ذي الرحم. فإذا ذهب أصحاب هذه الفروض أخذوا فرضا وردا، وإذا لم يوجدوا ينظر إلى ذوي رحمه ولا يورث بالحلف. وهذا المذهب عند الحنابلة. والشاهد هذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: كذا أولو الحلف منسوخ توارثهم بأولوية ذي رحم به يصل، يعني بالمتوفى. نعم. ومن كتاب النكاح قال رحمه الله تعالى: ومن كتاب النكاح ولا يحل بأحللنا لك انتسخت في حق من ختمت ببعثه الرسل. ولا يحل بأحللنا لك انتسخت. نعم. في حق من ختمت ببعثه الرسل. هذا البيت أول بيت ابتدأ به في النكاح من المنسوخ، والمناسبة بالبدء به وجيهة جدا، لأنه متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام. فالحكم المنسوخ هنا هو عدم الإذن. هذا المنسوخ ما هو؟ عدم الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأكثر مما عنده من النساء الحرائر اللواتي في عصمته، ولا يستبدل بهن أزواجا غيرهن، كما قال الله جل وعلا: ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فالشاهد هذا هو الحكم المنسوخ. وناسخه رفع الحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ما شاء بعد ذلك. والدليل عليه قول ربنا جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. فأراد الله جل وعز أن يرفع الحرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأباح له بعد هذا ما وهب وما جاء من طريق الملك، ملك اليمين فوق أزواجه عليه الصلاة والسلام. فرفع الله جل وعز الحرج عنه الذي قد يحصل في قوله لا يحل لك، وهذا الذي أشار إليه بقوله ولا يحل بأحللنا لك انتسخت في حق من ختمت ببعثه الرسل، ولا يحل لك ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. هذا الذي قد يلحق فيه الحرج خفف الله فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأباح له ما جاءه بملك اليمين وما جاءه بهذا النحو الذي ذكر. وهذه المسألة من باب نسخ القرآن بالقرآن كما تقدم معنا في المسائل السابقة. نعم. قال رحمه الله: ومتعة قد أبيحت في ضرورتهم وهو النكاح على جعل له أجل. ومتعة قد أبيحت في ضرورتهم وهو النكاح على جعل له أجل. وعام وعام حجته تأبيد حرمتها فخيبة لذوي رفض لقد جهلوا. خيبة لهم، نعم، للروافض عليهم من الله ما يستحقون، مخالفين في كل باب. نعم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ومتعة قد أبيحت في ضرورتهم. ما هي الضرورة؟ في أوقات السفر، في وقت الجهاد، كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. ثم عرفها ما هي المتعة فقال: وهو النكاح على جعل له أجل ب5000 درهم لمدة 3 أشهر، فإذا انتهت المدة انفسخ العقد تلقائيا. فالناظم رحمه الله تعالى يذكر في هذين البيتين المتعة وأنها أبيحت للضرورة في الأول، ثم عرفها بأنها النكاح على جعل إلى أجل، النكاح على جعل، أنكحتك فلانا ب5000 درهم 3 أشهر، يعني مثل الأجرة كرة. نعم، هذا كان في أول الأمر. ثم للضرورة وعام حجته، يعني حجة الوداع، تأبيد حرمتها، جاء النهي عن المتعة، والنهي هذا مؤبد، حرام أبد الآبدين. ثم قال رحمه الله ذاكرا المخالفين في هذا للنصوص الصحيحة الصريحة وهم الروافض، فقال: فخيبة لذوي رفض لقد جهلوا. فذكر الناظم في هذين البيتين مسألة من مسائل الناسخ والمنسوخ، ألا وهي المتعة. فالمنسوخ جواز المتعة، وهو الاستمتاع من النساء في أجل معلوم أو أمد معلوم أو مجهول في أول الأمر للحاجة إلى ذلك، وذلك للضرورة كما قلنا، للأسفار والجهاد. والنسخ بعد ذلك تحريم لها بعدما أبيحت. وسميت المتعة متعة لأن العاقد يتمتع بهذه المرأة التي تزوجها إلى أمد. والمنسوخ هو الإذن فيها الذي كان في أول الأمر، فقد خرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن سبرة الجهني رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال رضي الله عنه: فأقمنا بها 15، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، ثم قال في آخر الحديث فيه طول، قال فلم أخرج يعني من مكة حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم أخرج يعني من مكة حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث عن سبرة الجهني رضي الله عنه فيه ذكر الأمرين جميعا، الناسخ والمنسوخ. فالمنسوخ في أول الحديث وهو إذن النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة عن مكة، ثم ما خرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس. الآن لفظ النبي الأول حكاية الحكم من سبرة، أما الآن فاسمعوا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحكي الآن سبرة، يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. تمام؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما؟ بالإذن الذي كان منه أولا، ثم أردفه بوحي الله إليه بحرمتها إلى يوم القيامة. ثم انظروا ماذا أمر في هذا الوقت بالذات. قال عليه الصلاة والسلام في تتمة الحديث: فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله. في حين الأمر بالامتثال في الحين، من كانت عنده امرأة ممسكها بزواج المتعة الآن يسرحها. قال عليه الصلاة والسلام: فمن كان عنده منهن يعني من النساء شيء فليخل سبيله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يعني من المال. قد يكون في هذا الوقت اتفق معها على مدة، جاء التحريم والمدة لم تنتهي، فلعله يقول: أسترجع ما أعطيتها، لأن الأجل ما انتهى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال: ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وجاء أيضا عند مسلم في نفس الحديث بلفظ قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة. أمرنا، شوف أمرنا، لما؟ حتى لا يقع في العنت. هذا هو الضرورة، هذا هو إيش الضرورة. المسافر في الغزو والجهاد وأهله ما هم معه، لأن الغزو والجهاد ما يستصحب الإنسان فيه أهله مخافة يقع في الأسر فيلحقه العار، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تلحقهم هنا المشقة والعنت، فهنا ضرورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم. فهنا سبرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. وهذا عند مسلم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف أمر بالمتعة ولا لا، حتى لا يقع في الحرج والعنت، فإن الرجل يحتاج إلى أهله، وإذا بعد عنهم الحقه شيء من المشقة في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، أذن لهم في هذا، لكنهم ما خرجوا من مكة حتى نهاهم عنها صلى الله عليه وسلم. فهذه الروايات معشر الأحبة كلها صحيحة صريحة في إباحة المتعة في أول الأمر، إلى متى؟ إلى يوم الفتح. ثم بعد ذلك منعت نسخت في هذا العام عام الفتح بالنهي المؤبد عنها وأنها محرمة إلى يوم القيامة لا تحل. والقول بحرمتها هو قول جماهير السلف والخلف. ونقل عن ابن عباس القول بالجواز رضي الله عنهما، لكنه صح رجوعه. ومن قال بهذا نقل أيضا عنه القول بالتحريم ورجوعه إليه من السلف. ومن أراد أن ينظر في الروايات عن ابن عباس فليراجع معجم الطبراني الكبير، فإنه قد طرق حديث ابن عباس في هذا. الشاهد وقع بعد ذلك الإجماع. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض. الروافض يقولون عندهم في الكافي يقولون اختبروا الشيعي بالمتعة، ما شاء الله، بالحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمها وصح النقل عنه واشتهر وتضافر وتوارد عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقولون اختبروا الشيعي بالمتعة، إذا قبلها فهو شيعي وإذا ما قبلها فهو ناصبي يعني سني، عليهم من الله ما يستحقون. وعلى كل حال هم مخالفون في الأصل، والشاة لا يضرها صلخها بعد ذبحها، فهم مذبوحون في الأصل، ليس لهم من الإسلام إلا الاسم. وإلا أنت فانظر إليهم من أول المخالفات الظاهرات ابتداء من صلاتهم، من صلى صلاتنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وصلاة هؤلاء ليست صلاتنا، من أول ما ترى عليهم من العلامات التي تلوح، وهم أجهل الناس في المنقول وأضل الناس في المعقول، لا عقول لهم، ما هم من اليوم، من أول يوم من عهد الشعبي الذي هو من كبار شيعة علي رحمه الله تعالى، يقول عنهم ما رأيت أحمق منهم، لو كانوا من الطيور لكانوا رخما، أخص الطيور طعامها الجيف، ما تقع إلا على الجيف مثلها هم، لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، فهم أبلد الناس وخس الناس ووسخ الناس في هذا، نعوذ بالله من ذلك. فالتحريم المؤبد هذا هو حكم المتعة في الحضر والسفر، هو الذي صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، والكلام في هذا يطول، لكن هذا هو المختصر الملخص في ذلك. نعم. قال رحمه الله: وقد أتى النهي عن ضرب النساء ففي غير النشوز لأجل الإذن قد حملوا. نعم. والحول للمتوفى زوجها نسخت بثلث عام وعشر ما لها حول. هذان البيتان كما سمعنا قوله رحمه الله تعالى وقد أتى النهي عن ضرب النساء ففي غير النشوز لأجل الإذن قد حملوا، والحول للمتوفى زوجها نسخت بثلث عام وعشر ما لها حول. وأوصي بناتي وأخواتي معنا من النساء أن يستمعنا وأن يحضرن قلوبهن لهذا الحكم خاصة، وأنا أنبهن على هذا، لأن في بعض الرجال قد يعتدي، فخلها تحفظ الحجة من الآن. نعم، وإن شاء الله لا يوجد لا فيكم ولا في بناتنا وأخواتنا المستمعات معنا. أوضح الناظم رحمه الله في هذين البيتين مسألتين من مسائل الناسخ والمنسوخ في النكاح. أما المسألة الأولى فهي تتعلق بتأديب النساء، تأديب النساء فالحكم المنسوخ فيها هو الترخيص في ضرب النساء في غير النشوز، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذه المرأة الناشز باب، لكن في غير النشوز. فالمسألة الأولى تأديب النساء، ضرب النساء، الترخيص في ضرب المرأة غير الناشز. فالحكم الناسخ هو تحريم ضرب الزوجة غير الناشز، يعني غير العاصية، لقوله جل وعز فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله تعالى عنه ذئرت النساء على أزواجهن يا رسول الله. فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن، يعني ذئرة تستقوي المرأة، إذا ما تركت ما تؤدب تستأسد على الزوج. فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن، فأطاف بال الرسول صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشتكين من أزواجهن. ما شاء الله، تسلطوا على النساء. فجاء الزوجات يشتكين للنبي صلى الله عليه وسلم ليس أولئك بخياركم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند أبي داود والنسائي وابن ماجه. لما كثر من النساء الشكاية من أزواجهن قال عليه الصلاة والسلام لقد أطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير، لقد أطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشتكين من أزواجهن. ثم قال عليه الصلاة والسلام ليس أولئك بخياركم، يعني الذي يضرب زوجه. لا تضرب زوجك، الزوجة فراشك، تضربها من أول النهار كما تضرب دابتك أو خادمك وتريد أن تضاجعها من آخر النهار، كيف يأتيها نفس؟ أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أطاف بآل محمد نساء كثير، يعني جاءوا إلى بيوته عليه الصلاة والسلام يشتكين من أزواجهن الذين تسلطوا عليهن بالضرب من غير نشوز منهن. فقال عليه الصلاة والسلام ليس أولئك بخياركم. خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. فالمنسوخ إذن هنا هو ضرب المرأة غير الناشز، أما الناشز فيباح ضربها، وضربها ضرب تأديب ما هو انتقام. ضرب المرأة الناشز ضرب تأديب، كيف ذلك؟ ضابطه كالوكزة واللكزة واللطمة التي لا تكسر عضوا ولا تشين جارحة، ما تضربها على وجهها تطلع عينها، هذا ما يجوز أبدا. ما تضربها في ساعدها وتلوي ساعدها طق منكسر، لا، لكن اللكزة واللطمة والخبطة في الظهر ونحو ذلك، فمثل هذا يحصل به التأديب لأنه أقرب ما يكون إلى المعنوي. فالحاصل هذا جائز إذا نشزت المرأة وعصت، ومع ذلك الكرام يتعففون عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وعائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق تقول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أحدا، ولا امرأة ولا خادمة. فالشاهد إما أن تمسك بإحسان، وإما إذا لم تستطع الصبر فسرح ولا تعتدي عليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع موصيا بالنساء خيرا، يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، فالعاني هو الأسير، مأسورة عندك تحتك، تسمع وتطيع لك، لا تفعل إلا بأمرك، لا تخرج إلا بأمرك، لا تصرف إلا بأمرك، لك عليها حق السمع والطاعة والولاية، أنت زوجها، لكن لا تجعلها في غاية التسلط عليها، فعليك أن ترحمها ولتكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سمع النساء ذلك ليس معناه يتعنترن أيضا هن على الأزواج، لا، فالرجل له حق عظيم على المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقها عليه. فيجب على المؤمن أن يصبر إذا رأى من زوجه شيئا من الخلق يكرهه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. والأهل الفضل والمروءات يصبرون على الزوجات، فأنت ترى الأسد في الخارج، في الداخل مع أولاده ربما يكون هينا لينا حتى أظن به الضعف ربما، وليس كذلك، لكنه ممتثل لهذه الأحاديث. فعلى الرجال أن يكونوا هكذا، وعلى النساء ألا يفهمن أن الرجل إذا لانا ولطف عاجز وضعيف، فالله الله في حسن العشرة بين الجميع. أما المسألة الثانية فالمنسوخ فيها اعتداد المتوفى عنها زوجها مدة حول، وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله والحول يعني العام السنة للمتوفى زوجها نسخت بثلث عام وعشر. السنة 12 شهر، ثلثها كم؟ 4 أشهر، 3 في 4 ب12، فبثلث عام يعني ب4 أشهر، وعشر ما لها حول. فهذا فيه بيان النسخ لما؟ للحول في العدة، عدة المتوفى عنها زوجها حولا كاملا، وقد دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهنا نص على الحول، والناسخ له ما جاء في الآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذا الثلث نسخ الحول السابق، فالاعتداد بالحول للمرأة التي توفي عنها زوجها منسوخ بال4 أشهر و10 أيام، وهذا من باب نسخ القرآن أيضا بالقرآن، وهو أيضا مثال لنسخ الثقيل إلى الأخف، أليس كذلك؟ هذا هو. فقد يجيء مزيلا أو إلى بدل يكون أغلظ أو أخف ذا البدل، فهذا البدل خفيف، بعد أن كان 12 شهر صار كم؟ 4 أشهر و10، ثلث هذه المدة، فهذا تخفيف من الله تبارك وتعالى. هاتي والعشر. قال رحمه الله والعشر من رضعات كان مشترطا في حرمة وبخمس أسقط الأول. والعشر من رضعات، نعم، كان مشترطا في حرمة وبخمس أسقط الأول، نعم، والخلف في نسخ إرضاع الكبير أتى، والجل تخصيصه بسالم جعلوا. أحسن الله إليك. نعم، هذان البيتان والعشر من رضعات كان مشترطا في حرمة وبخمس أسقط الأول، يعني كان يشترط للتحريم في الرضاع عشر رضعات تحرم، ثم نسخ إلى خمس وأسقطت العشر، فانتقل من الحكم في التحريم بالرضاع عشر رضعات إلى التحريم بالرضاع خمس رضعات. ثم ذكر مسألة أخرى وهي الخلف في نسخ إرضاع الكبير، رضاع الكبير الذي فوق الحولين، وسيأتينا الكلام عليه. فالشيخ رحمه الله الناظم في هذين البيتين ذكر مسألتين من مسائل الناسخ والمنسوخ المتعلقة بكتاب النكاح، وهي في الحقيقة هنا هذا من الرضاع لكن له تعلق بالنكاح فأدخله فيه. فذكر مسألتين من مسائل الناسخ والمنسوخ. الأولى نسخ العشر رضعات معلومات التي كنا يحرمنا إلى خمس معلومات في الحولين يحرمنا، والناسخ للعشر بخمس، هذا الذي استقر عليه العمل، ودليله ما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا. هذا معنى قول الناظم والعشر من رضعات كان مشترطا، عشر رضعات معلومات يعني متأكد منهن يحرمنا. ثم نسخنا أو نسخت بخمس معلومات، انتقل من العشر إلى الخمس رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. والحقيقة في هذه الرضعة وصفتها ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى ضابطا، وهو أن يكون المرتضع من الرضيع، أن يكون المرتضع يلتقم الثدي ويمصه حتى يدعه باختياره، أو لتنفس أو لانتقال إلى ثدي آخر، رضعة حتى يدع أو يرضع حتى ينكتم نفسه فيترك ثم يعود، إيش هذه واحدة رضعة، يعود بعد ذلك ليمص، أو يرضع من هذا الثدي رضعة من اليمين الأيمن حتى يأخذ نهمته ثم ينتقل إلى الأيسر، فهذا رضعة وهذا رضعة، فهذه إذا تمت على هذا فهي خمس رضعات على هذا في الحولين يحرمنا، بدليل قوله جل وعلا نحن اشترطنا الحولين، ودليله قول الله جل وعلا في هذا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، هذا في من؟ في المحارم حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فإذا حصل ذلك فإنه يكون التحريم. ثم إن هذا التحريم في الرضاع على هذا النحو قد دل عليه قول الله جل وعلا وحمله وفصاله ايش 30 شهرا، 30 شهر هذه كم؟ سنتين ونصف، أليس كذلك؟ قال في الآية الأخرى ربنا تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فالرضاع في الحولين، الحولين سنتين أو عامان، عامين، الحولان هما عامان، والعامان كم؟ 24 شهرا، فبقي أقل مدة الحمل هي 6 أشهر، فالمرأة قد تضع في 6 أشهر ويكون هذا الوضع شرعيا صحيحا للفراش لصاحبه، لقوله وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا أخرجنا من 30 الوالدات يرضعن أولادهن حولين، 24 شهر، بقيت 6 أشهر أقل الحمل، فهذا هو. فاشتراطه في الحولين لهذه الآية لأنه لا رضاع إلا ما أنشز إيش؟ اللحم وفتق لمعا. أما ما شاء الله يأكل السندوتشات كلها يتابه عمره 7 سنين، قال هذا رضاع؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وهذا ما سيأتينا إن شاء الله تعالى في المسألة الثانية، وهي قوله رحمه الله والخلف في نسخ إرضاع الكبير أتى، يعني الخلاف بين العلماء في حكم رضاع الكبير حصل، وأكثر العلماء قالوا هذا خاص بسالم، سالم مولى أبي حذيفة. فهذه المسألة الثانية هي ما يتعلق بمسألة رضاع الكبير، وهل هو محرم هذا الرضاع للكبير في حال كبره، هل هو محرم أو لا؟ ولعلنا نقف عنده، وذلك لأننا نحتاج فيه إلى كلام، لا سيما في هذه الآونة العام الماضي أو الذي قبله، قد كثر كلام بعض المفتين الذي بسببه حدثت بعض الفتن والإشكالات، وجرت على أهل الشريعة تندر وسخرية من لا خلاق له. فأرجو أن تنظرونا، والبحث مكتوب، وإن شاء الله لنا عود إليه يوم غد إن متعنا الله في الحياة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.